بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله في عليائه أن يجعل هذه الكلمات في موازين حسناتنا، وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. إخواني الكرام، هل يجوز لمن أصيب بالسحر أو المس أن يذهب للساحر لكي يفك له هذا السحر؟ وقبل أن أجيب على هذا السؤال المهم، يجب أن نعرف معتقد هذا الساحر، وما الأشياء الذي يقدمها لكي يحصل على هذه الخدمات فيفك هذا السحر لهذا الرجل المسكين أو هذه المرأة المسكينة. أقول لكم بأن هناك علاقة قوية بين الساحر والشياطين، أساسها الكفر، فهو لا يؤمن بالأديان السماوية والشرك والإلحاد. هذا الساحر اللعين يفعل عقد بينه وبين هؤلاء الشياطين، أساسه الكفر كما قلنا والشرك والإلحاد والعياذ بالله. ولكن يجب على هذا الساحر القيام ببعض الأمور الشركية والكفرية لكي ينال هذه الخدمات من هؤلاء الشياطين الملاعين. طيب، ماذا يفعل هذا المجرم وهو الساحر؟ أول شيء، يرتدي المصحف في قدميه. فأنت يا مسكين الذي تذهب إلى الساحر لكي يفك لك السحر، مقابل أن يفك لك السحر يضع المصحف في قدميه، فهل ترضى بهذا لدينك؟ يضع المصحف في قدميه ويدخل به الخلاء لكي يفك لك سحرك، فهل ترضى هذا لدينك؟ ومنهم من يكتب آيات القرآن بالنجاسات، فهل ترضى هذا لدينك لكي يفك لك الساحر؟ يكتب قصاد هذا القرآن بالقذارات، هل ترضى هذا لدينك أيها العاقل؟ ومنهم من هؤلاء السحرة الملاعين من يكتب آيات القرآن بدم الحيض، ومنهم من يكتب آيات من القرآن على أسفل قدمه، ومنهم من يكتب الفاتحة معكوسة، ومنهم من يصلي بدون وضوء، ومنهم من يظل جنبا. خد الخطيرة بقى دي، ومنهم من يذبح للشياطين من دون الله فلا يذكرون اسم الله عند الذبح فيكون هذا الذبح لغير الله، فهل ترضى هذا لدينك يا من تذهب إلى الصحراء؟ هل ترضى أن يفك لك الساحر سحرك مقابل أن يضع المصحف في قدميه ويدخل به الخلاء، أو يكتب آيات من كتاب الله بالقذارة أو بدم الحيض؟ هل ترضى أن يذبح لغير الله مقابل أن يفك لك السحر. فكر في هذا. ومنهم من يرمي الذبيحة في مكان يحدده له الشيطان، ومنهم من يخاطب الكواكب ويسجد لها، اسمع، من دون الله. السحر بيعمل كده؟ نعم. يسجد للكواكب من دون الله؟ نعم. يذبح لغير الله؟ نعم. ومنهم من يأتي، اسمع، ومنهم من يأتي أمه أو ابنته، ايه ده؟ ايوه ربي، السحرة مجرمين كافرين. يعني يأتي أمه؟ نعم. يأتي ابنته؟ نعم، لأن ليس له دين أصلا. ومنهم من يكتب طلاسم بألفاظ غريبة تحمل معان كفرية. ومن هنا يتبين لنا أن الجن لا يساعد الساحر ولا يخدمه إلا بمقابل الشرك والكفر والعياذ بالله. الساحر يا كرام دائما يكون نجس البدن والثياب فلا يتطهر. إذا أراد الاستنجاء يستخدم اللبن ويطأ المصحف بالنعال ويتلو العزائم الشركية، وهي عبارة عن طلاسم تحتوي على أقسام الجن بسيدهم، أقسام الجن، يعني يقسم بسيد الجن ويسأله ويعظمه من دون الله، كما تتضمن أنواع أخرى من الشرك وتعظيم الجن والاستغاثة والاستعانة بكبرائهم. فهل ترضى يا من ذهبت إلى الساحر، هل ترضى هذا لدينك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن النشرة، قال هي من عمل الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قال الإمام ابن باز رحمة الله عليه لا يجوز إتيانهم، يعني إتيان هؤلاء السحر الملاعين، ولا سؤالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب واحد يقول لك طيب أنا أفعل إيه؟ أنا مسحور أو محسود أو معيون، أعمل إيه؟ أقول لك يا أخي هناك طريق شرعي يتمثل في الرقية الشرعية، يتمثل في الأسباب المباحة من الرقية الشرعية من كتاب الله عز وجل والأدعية النبوية والطب النبوي، فهذا فيه النفع والشفاء بإذن الله، بإذن الله. فهؤلاء السحر الملاعين لا يجوز لك أن تأتيهم ولا يجوز لك أن تصدقهم، ولا يجوز لك أن تتداوى عندهم، فهم والله كفروا بالأديان السماوية، هم مجرمون أصلا. ولكن عليك أن تأتي أولا، أن تذهب بروحك وقلبك وعقلك، أن ترجع بروحك وقلبك وعقلك إلى الله سبحانه وتعالى، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ما فعلت، تكثر من الاستغفار، تكثر من قراءة القرآن، تحافظ على الصلوات في وقتها، تحافظ على أذكار الصباح والمساء، تحافظ على قراءة القرآن يوميا، تقوم الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ يا أيها المسحور، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، السماء الدنيا، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ اسجد لربك. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سحر كان يقيم الليل، كان يقيم الليل ويدعو ربه سبحانه وتعالى، يقف بين يديه سبحانه وتعالى متذللا لله سبحانه وتعالى ويدعوه، فكشف الله عز وجل عنه هذا الهم وهذا السحر. افعل كما فعل النبي، اسجد لله في الثلث الأخير من الليل وقل له: يا رب، قد نزل بي هذا البلاء فارفعه عني. قل له: يا رب، قد نزل بي هذا البلاء ولا أقدر عليه فارفعه عني. استغفر الله، تب من الربا إن كنت تتعامل به، حافظ على صلاتك إن كنت لست من المحافظين على الصلاة، ادفع زكاة أموالك إن كنت من الذين لا يدفعون الزكاة، وهكذا ارجع إلى ربك، تب إلى الله. وهو القائل سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ارق نفسك، فإن لم تستطع ائت برجل صالح فاضل معروف بالصلاح والفضل، تمني ما عرفوش، اسأل المشايخ الفضلاء، قل لهم: أنا عايز واحد يرقيني، عايز واحد يرقي ابنتي، عايز واحد يرقي زوجتي، عايز واحد يرقي ابني. والمشايخ الفضلاء الكرام سوف يأتون لك برجل فاضل يرقيك أو يرقي أهلك، يكون على السنة، يكون من أهل الصلاح، من أهل الخير، من أهل الفضل، لا يتعامل بالجن ولا يستعين بالجن، بل يستعين بالله، بل يستعين بالله وحده سبحانه وتعالى. فأسأل الله في عليائه أن يجعلنا من الصالحين، وأن يدخلنا في الصالحين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.